بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الأحباب الكرام، بداية نسأل الله تعالى أن يصلح مقاصدنا في الأمور كلها، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وبركة ورشاد وبر وفلاح، كما أسأل سبحانه وتعالى ألا يجعل في عمل من أعمالنا شيئا يغضبه أو يسخطه، ولكن يجعل أعمالنا كلها على السبيل وعلى الجادة. ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان من جملة صفاته أنه ربى صحابته، تربية عجز الناس جميعا أن يربوا أصحابهم مثلها. عندما نقرأ أثر عروة ابن مسعود في قوله لقد رأيت الأعاجم ورؤساءهم، فرأيت القبط ورئيسهم والروم ورئيسهم والفرس ورئيسهم، فلم أجد أحدا أعظم تعظيما لصاحبه كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة آية في الأدب حقيقة، وكانوا منتهى في الأخلاق السامية. وكان أحدهم إذا أخطأ في أخيه سارع إلى مصافحته وطلب العفو منهم. ولازلنا نذكر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان حريصا على تعميق مشاعر الإلف بين الصحابة وزرع معاني الأخوة بينهم ورفع ودفع كل ما يكون سببا في قطع الرحم بينهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان كان القائد الأعلى لجيوش المشركين، وحارب المسلمين في معارك كثيرة، منها المعارك المعروفة كأحد وكالخندق، وهناك معارك أخرى فرعية. وكان شديد العداوة على الإسلام والمسلمين، وفي مكة كان شديد البطش بالمستضعفين. فلما كان يوم الفتح أراد أن يدخل معسكر المسلمين، فركب خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فمر بمعسكر المسلمين على نفر منهم، بلال وعمار وصهيب، فقاموا سراعا إلى سيوفهم وأرادوا قتله. عدو الله بين أيدينا، ما فلحت هذه السيوف إذا لم تنل من عدو الله منالها. ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حجزهم عنه وردهم عنه وقال تفعلون ذلك بسيد قريش. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث، ماذا قال لأبي بكر؟ أبو بكر عنده السابقة، فأول من آمن من الرجال أبو بكر، وصاحب اليد فهو الذي أنفق وبذل، وهو الذي ذكره الله تعالى في القرآن في غير آية، في سورة التوبة وفي سورة النور رضي الله تعالى عنه، وهو الحائز على هذا اللقب الذي في مرتبته يلي لقب النبوة، هو لقب الصديقية. وما علمنا أحدا في الأمة تشرف بمثل ما تشرف به أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولكن عندما حجز الصحابة عن أبي سفيان وأغلظ لهم في القول، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا أبا بكر، لئن أغضبتهم لقد أغضبت الله ورسوله. لئن أغضبتهم لقد أغضبت الله ورسوله. إذن المسألة ليست بين الصحابة مقامات الأعلى يحتقر الأدنى والأعلم يترأس على من دونه ويتحكم فيه. الصحابة لم ينظر أحدهم إلى أحدهم، ولم ينظر أعلاهم إلى أدناهم كما ننظر نحن إلى بعض الناس. أحدنا عندما يعني يهديه الله عز وجل إلى طريق الالتزام بينظر إلى الناس كأنهم إيه؟ أنصاف عند قدمي، مش ليسوا في قامته، لا، هم تحت قدمي إن كانت لهم منزلة أو كان لهم حجم. هذا الأمر ليس بالسديد ولا بالصواب. ولذلك أتى أبو بكر سريعا وقال: يا إخوتاه، هل أغضبتكم؟ ماذا قالوا له؟ قالوا له: غفر الله لنا ولك يا أخي. سبحان الله، هذه متابعة، وهذا شاهد عظيم يدل على عظم تربية رسولنا صلى الله عليه وسلم لهذا الجيل الذي لم تر الأرض مثله قط. حتى الحواريين أصحاب عيسى، حتى الناجون من قبضة فرعون أصحاب موسى، لم نجد أحدا أظهر دينه وحمل ذلك الدين وصار صاحب منهج ينشره في الأرض إلا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا كان من حاله وهديه صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قام بهذه الأمور الثلاث: تلا عليهم كتاب الله عز وجل، وزكاهم، وعلمهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أسمعهم القرآن، قال تعالى: لتنذر به ومن بلغ، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأنذر بالقرآن من يخاف وعيد، لأنذركم به ومن بلغ. سبحان الله، إذن القرآن لابد أن يتلى، ولكن بطريقة تحدث أثرا. القرآن لابد أن يتلى بطريقة تحدث أثرا. أرأيت لو أن خطابا أتاك، صديق لك أرسل لك بخطاب، كيف تقرأ الخطاب؟ لو أن رئيسك في العمل أرسل لك بخطاب، كيف تقرأ الخطاب؟ لو أن المحافظ أو الوزير أو رئيس البلد أرسل لك بخطاب، كيف تقرأ خطاب هذا الرجل؟ كيف تقرأه؟ هل تقرأه هزا كهز الشعر ولا تفهم ما تضمنه ذلك الخطاب، أم إنك تقرأ ذلك الخطاب لتعي ما فيه، لتنظر هل هناك مطالب ينبغي أن أقوم بها، هل هناك مناه يجب أن أحترزها، هل هناك أمور ينبغي أن أكون في دائرتها؟ وأحيانا من شدة اهتمامي بهذا الخطاب آتي بالقلم لكي أضع بعض العلامات فوق أو تحت العبارات المهمة، وأحيانا أقرأ الخطاب أكثر من مرة، وأحيانا تتعدد القراءة بتعدد الأوقات. أول ما أشوفه أقرا 3-4 مرات وأفهمه، وممكن قبل ما أنام أقرب برضك 3-4 مرات وفهم. وممكن في أواسط اليوم وأحيانا عندما أقوم من الليل لا بأس أن أقرأ هذا الخطاب وأتفقده. طيب هذا خطاب البشر، هذا خطاب البشر، أنت تقرأه وتحاول فهمه، ولو أن كلمة عييت عن فهمها لسألت الناس عنه. يا ابني أنا إجالي جواب والجملة دي أنا مش قادر أفهمها، ولو قالك أنا مش عارف تسأل الثاني والثالث والرابع، لأنك تعظم من أرسل الخطاب. إذن تعظيمك للخطاب ليس لكونه مجرد كلمات، ولكن تعظيمك للخطاب لأنك تعظم من أرسل الخطاب. والقرآن كذلك خطاب من الله عز وجل للمكلفين، خطاب للناس كافة. ولذلك تضمن هذا القرآن ما فيه سعادة البشر حالا ومآلا، كل ما فيه سعادة البشر، بل سعادة الكون، بل صلاح الكون تضمنه هذا الكتاب، تضمنه هذا الكتاب. ولذلك كان قرآنا معجزا، معجزا لا يمكن للناس كافة أن يأتوا بمثل، لا الإنس ولا الجن، ولا الإنس والجن مع بعض، لا يمكن، لا يمكن. حتى يكون هذا الدستور وهذا المنهج الرباني متميزا في كل شيء. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأيضا أمرنا الله تعالى بتلاوته، ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. وكذلك أنت تقول أنا لا أجيد القراءة، ولكن أنت تجيد السمع، فلتسمع القرآن. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كما أسمع غيره القرآن فإنه سمع من غيره القرآن. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي، فقال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء، فلما وصل قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فنظرت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. إذا ليس هناك من عذر في وضع القرآن وهجره، بل لا بد من تلاوة هذا القرآن. كان أول حاجة النبي بيعملها عليه الصلاة والسلام مع أي بشر يعمل إيه؟ يسمعوا القرآن. لما جاء عروة ممثلا المشركين ليفاوض النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي حدث؟ كان عروة مستلقيا على كفيه خلف ظهره وهو يسمع النبي عليه الصلاة والسلام. قال له يا عمي أأنهيت؟ قال نعم يا ابن أخي. قال اسمع مني. قال هاتي يا ابن أخي. فقرأ له من سورة فصلت حتى إذا وصل لقوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الرجل كان عامل كده وما سمع الله كده، أول ما سمع فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل هذه الصاعقة عاد وثمود، اعتدل سريعا ووضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحمة يا محمد. شوف الرجل المشرك انفعل بالقرآن عندما سمعه، تأثر بالقرآن عندما سمعه. ولذلك لابد أن نتعود أن نقرأ القرآن وأن نسمع القرآن. يبقى أول وظيفة نبوية إنه هو تلا كتاب الله على الناس. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أرسل رسولا إلى قوم ليعلمهم أو ليدعوهم أمره أن يقرأ عليهم القرآن. هكذا فعل مصعب ابن عمير عندما أتى المدينة. وعندما ننظر إلى كيفية إسلام أسيد بن حضير وإسلام كثير من الصحابة، أسلموا عن طريق سماع القرآن، سماع القرآن. سبحان الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى إليه أحد ليسلم دفعه إلى بعض الصحابة ليعلمه بعض القرآن. وكلنا يعرف حديث عمرو بن سلمة عندما أتى مع وفد، وذلك في عام الفتوح، فكان يختلف إلى أبي بكر فحفظ منه بعض السور من القرآن، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بما معه من القرآن. المرأة عندما أتى رجل وقال يا رسول الله زوجنيها، فقال اذهب فالتمس شيئا، فذهب فالتمس شيئا فلم يجد شيئا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أجد شيئا إلا ثوبي هذا، قال وما تصنع بثوبك؟ إن أعطيتها ثوبك صرت من غير ثوب، يعني لا يملك في الدنيا كلها إلا ثوب، لو اداها المهر الثوب بتاعه سيبقى من غير ثوب، ما ينفعش، إذا فالتمس شيئا ولو خاتما من حديد. أراد الذهب فلم يجد حتى حتة الحديدة، لم يجدها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل معك شيئا من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا. قال زوجتك إياها على ما معك من كتاب الله. شرف القرآن. في يوم أحد عندما بلي المؤمنون بلاء شديدا وقتل منهم قريبا من 70 رضي الله تعالى عنهم جميعا، لما كان يوم أحد وقتل من الصحابة قريبا من 70، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بدفن قتلى أحد أصحابه الذين خرجوا معه، ومن جملة الذين قتلوا الحمزة رضي الله تعالى عنه، فكفنهم بثيابهم ولم يغسلهم، فعندما قدمهم ليدفنوا كان يقدم من؟ الأقرأ لكتاب الله عز وجل. كرامة للقرآن، كرامة للقرآن. ولذلك قالوا حامل القرآن حامل راية الإسلام. يا سلام، حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلعب مع من يلعب، أو أن يلهو مع من يلهو، أو أن يصخب مع من يصخب، تعظيما لحق القرآن، تعظيما لحق القرآن. ولذلك سمي طائفة من الصحابة الذين تفرغوا للقرآن قراءة وإقراء فهما وتعليما سموا بمن؟ سموا بمن؟ بالقراء. وكلكم يعلم كيف أن ابن ملاعب الأسنة عندما أظهر الإسلام وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل معه طائفة من الصحابة ليعلمهم الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل معه 70 من الصحابة كانوا يسمون بالقراء. فعندما وصلوا عند بئر معونة خرجت عليهم قبائل من لخم وجذام فقتلوهم، الحادثة المعلومة المشهورة. وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث شهرا يدعو عليهم ويقمت. إذن القرآن هو الذي بعث في الأميين. إيش معنى كلمة الأميين؟ العرب كانت أمة أمية، أي لا تعرف القراءة ولا الكتابة، ولعل هذا من الحكم العظيمة. قال الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. تصوروا لو أن أمة العرب كانت أمة متعلمة، أو ذات حضارة كالأمة الفينيقية أو الفرعونية أو اليونانية أو الرومانية أو الفارسية أو الهندية أو الصينية، والنبي عليه الصلاة والسلام طلع متعلم. ممكن لأحد الناس يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام علمه معلم، علمه معلم. ولذلك بعض المشركين لما قالوا هناك رجل يعلم محمدا، بعض المشركين ردوا عليه قالوا لا ما ينفعش، لأن هذا ليس من كلام البشر، ما ينفعش إن بشر يعلم بشر مثل هذا الكلام، ما ينفعش. رد بعضهم على بعض. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الكتاب متخرجا من معاهد أو من أكاديميات أو كليات حائز على الشهادات وما إلى ذلك، لكان في ذلك مطعن عظيم في رسالته صلى الله عليه وسلم. ولكن الأخبار وردت بأنه كان أميا. كان النبي عليه الصلاة والسلام له كتبة يكتبون بين يديه، وكان له خاتم يمهر به الكتب والرسائل. وخاتم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أسطر: الله، رسول، محمد. يبقى من تحت إيه؟ محمد رسول الله، هذا خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. فالكاتب يكتبون رسالته أو يكتبون ما شاء، ثم بعد ذلك يضع عليه الإيه؟ خاتمه صلى الله عليه وسلم. لم يكن يعلم قراءة ولا كتاب. في صلح الحديبية عندما فوضه سهيل ابن عمرو وانتهى الأمر بإقرار الصلح لمدة 10 سنوات، وأرادوا أن يكتبوا هذه البنود بسم الله الرحمن الرحيم، راح وقف قالوا لا اكتب باسمك اللهم، فما نعرف الرحمن ولا الرحيم، ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فرفض الكاتب أن يمحوها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دلني عليها، فوضع أصبعه عليها فحكها صلى الله عليه وسلم. لم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة. ولكن هذه الأمة الأمية التي لا تعرف القراءة ولا الكتابة هي التي سادت الأرض، وهي التي حكمت الأرض، وهي التي أنارت الأرض بعد ظلمة بنور الدين. سبحان الله، هؤلاء أميون هم الذين قادوا الجيوش وصاروا أمراء الأمصار وصاروا الحكام وصاروا الفاتحين بعد قليل. فمن الذي علمهم؟ الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فالتلاوة هنا بمعنى الإخبار وبمعنى القص والحكاية، ولكنه إخبار متضمن الحث على العمل. هذا إخبار متضمن الحث على العمل. فالإخبار أحيانا يتضمن، الإخبار أحيانا يتضمن العمل، وأحيانا يتضمن الطلب. الإخبار أحيانا يتضمن العمل، وأحيانا يتضمن الطلب. أحيانا يتضمن العمل زي هذه الآية، هذه الآية يتلو عليهم آيات. هل تتصورون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع الصحابة ويقرئهم القرآن كما نسمع نحن الحواديت، فتكون التلاوة معنى القص والحكاية يبقى معنى الحواديت؟ هل تتصورون ذلك؟ لا يمكن. أمال ما معنى التلاوة هنا؟ ما معنى القص والحكاية؟ القص والحكاية التي تتضمن الحث على العمل. يبقى بسماهم القرآن لأحثهم بهذا القرآن على ماذا؟ على العمل. يبقى عندما تسمع القرآن تسمع القرآن لتعمل به. ولذلك قال بعض أهل العلم: من طلب العلم للعمل، انظروا، من طلب العلم للعمل كسره علمه، من طلب العلم للعمل كسره علمه، يعني صار متواضعا. إذن العلم ده بيعلم التواضع، بيعلم خفض الجناح، بيعلم العفو، بيعلم كظم الغيظ، بيعلم الرحمة، بيعلم سعة الصدر. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لأنه عليه الصلاة والسلام أفضل المعلمين وسيد المعلمين، إذن هو سيد المتأدبين بأداب العلم. حديث معاوية ابن الحكم السلمي عندما تكلم في الصلاة، عندما تكلم في الصلاة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ماذا قال له؟ ما لنوش جزين إله، وقال له مش اطلع برا لغايه لما تتعلم الصلاة تبقى تيجي، ولا قال له مش مكسوف على دمك كبير وطويل كده وتتكلم في الصلاة؟ المساجد لها آداب ولها حرمات، لما تتعلموا ازاي تخشوا المساجد تيجوا تخشوا المساجد. زي بنسمع من الناس لما العيال الصغيرين يعملوا دوشة في المسجد. لكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي؟ قال له إن الصلاة لا ينبغي أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن. معاوية يقول والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله قط عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام أدبني ربي، وقالت عائشة وكان خلقه القرآن. إذن عندما يتلو عليهم القرآن يتلو عليهم القرآن ليحثهم على العمل. إذن القرآن بيحث على العمل، بيحث على الطاعة، بيحث على الانقياد، بيحث على أن تكون عبدا ربانيا لله. إذن أول معنى للإخبار أن الإخبار أحيانا يتضمن إيه؟ الحث على العمل. النوع الثاني أن الإخبار قد يتضمن معنى الطلب، قد يتضمن معنى الطلب أي السؤال أو الدعاء أو نحو من ذلك. ومن ذلك قوله أيضا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. هو فين الدعاء؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، يا رب أنا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هل في دعاء ظاهر؟ لم يطلب طلبا مباشرا في هذه الآية. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه. إذن هذا إخبار، أخبر عن نفسه أنه مسه الضر، فهذا الإخبار متضمن معنى الدعاء، متضمن معنى الدعاء، والدعاء طلب. ولذلك قال الله فاستجبنا له، والاستجابة لا تكون إلا من طلب. إذن الإخبار قد يتضمن معنى الحث على العمل، والإخبار قد يتضمن معنى الطلب. فقوله سبحانه يتلو عليهم آياته إخبار عن حال النبي عليه الصلاة والسلام، أن من جملة ما اتصف به ومن جملة أحواله صلى الله عليه وسلم أنه يخبر الصحابة بآيات الله عز وجل، ولكنه إخبار يتضمن الحث على العمل. ولذلك الصحابة كانوا من أسعد الناس بالقرآن، الصحابة كانوا من أسعد الناس بالقرآن، وكانوا وقافين عند القرآن، وكانوا من أفضل الناس تدبرا للقرآن ووقوفا عند معانيه صلى الله عليه وسلم في تأديبه وإقرائه، ورضي الله تعالى عنهم في انفعالهم وتدبرهم. يبقى أول وظيفة يتلو عليهم آياته. ويا ليت أن القراء الذين يقرؤون الناس القرآن ويعلمونهم القرآن يعلمونهم كيفية القراءة الصحيحة، ليس بإقامة المباني ولكن بالوقوف على المعاني. ما يقولوش ان هنا مخرج الجيم، الجيم لابد يتخرجها صح. وصل ظهر اللسان عند اتحكاكه بسقف الحنك الاعلى يبقى مخرج الايه؟ الجيم. عندما يرتعد لسان ارتعادة واحدة يبقى مخرج الجيم. الاخ ينطقها غلط يجيبها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين لغاية لما يجيبها صح. هذا جيد، هذا جيد. الذال ظهر طرف اللسان عند التصاقي برؤوس الثنايا العليا، واعملها كذا يعملها غلط مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين لغاية لما يجيبها صح. هذا كله جيد. أن نعطي لكل حرف ما يستحق من الصفات اللازمة والعرضية حتى يكون مخرجه صحيحا، وأن تكون الصفات التي يتصف بها صفات صحيحة، أزيز تفشي إلى غير ذلك، هذا كله صحيح وجيد وطيب. حتى لا نخلط بين التاء والطاء، وحتى لا نخلط بين الزاي والضاء، وحتى لا نخلط بين الثاء والسين، هذا كله جيد. ولكن هذا إقامة المباني، أين إقامة المعاني؟ فإذا كانت إقامة المباني من خلال المخارج الصوتية ومن معرفة قواعد اللغة، فإن إقامة المعاني جهد أعظم من إقامة المباني. إقامة المعاني، كيف نعود الناس أن يسمعوا القرآن فيتأثروا بالقرآن؟ كيف نعود الناس إن هم يقرأوا الآية يفكروا فيها وينفعلوا بهذه الآية؟ كيف نعلم الناس إن هم يكتشفوا العمل في الآية؟ الآية دي بتكلمنني، بتكلمنني. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. لو جبنا أي رجل لا يعرف شيئا في القراءة والكتاب وقلنا له إن في القرآن لذكرى لمن كان له قلب، يفهم الجملة مش هيفهمها؟ جملة صعبة ولا سهلة؟ إن في القرآن ذكرى لمن كان له قلب، جملة سهلة ولا صعبة؟ سهلة. لكن هل هو فاهمها؟ هل هو يعمل بمقتضاها؟ إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، هل فهمها وعمل بمقتضاها؟ إذن نحن نتحرك في دائرة العلم تحركا شكليا ليس تحركا صحيحا عميقا تربويا ووجدانيا وسلوكيا وقلبيا. احنا نتحرك في دائرة الشكل، اهم حاجة ان المبنى من بره يكون شكله جميل والوان متناسقة، لكن من جوه حتى لو المبنى مليان زبالة ما يهمناش. هذا خطأ، خطأ كبار، مش كبير بس، هذا خطأ كبار. ولا يليق للذين يعلمون الناس أن يقعوا في مثل هذا الخطأ الشديد. يبقى إذن أول حاجة ضرورة معرفة القرآن، وضرورة إقراء القرآن، وضرورة قراءة القرآن. ولكن تلاوة القرآن إقراء وقراءة بما يتضمن الحث على العمل. طب الوظيفة الثانية، يزكيهم أي يطهرهم، يطهر أبدانهم ويطهر قلوبهم ويطهر أعمالهم. إزاي؟ يطهر أعمالهم بالنية الصالحة، ويطهر قلوبهم بالإيمان، ويطهر أبدانهم بالوضوء والاغتسال. إذن الإنسان المسلم ده لابد يكون طاهر، طاهر البدن، طاهر الثياب، طاهر العمل، طاهر القلب. طاهر الثياب، ما ينفعش يكون ثيابه وسخة أو نجسة أو دنسة، ما ينفعش. قال الله عز وجل: يا أيها المدثر، المدثر أي المتدثر في الغطاء، علامة الضعف، علامة النوم، علامة الوسن. الإنسان لما يكون ملفوف في البطانية خملان، كسلان، نومان، ضعيف. فيا أيها المدثر، ما فيش وقت بقى للنوم والخمول، قم وانظر، انظر إلى التكليف، قم فأنذر. قال أهل العلم إن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أنبئ بإقرأ وكلف بالمدثر. أنبئ النبي عليه الصلاة والسلام بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وانتبه إلى أن الإنباء مرتبط بالعلم، والعلم هنا هناك القراءة وهناك القلم، القراءة والقلم. طب لماذا ذكر القلم الذي علم بالقلم؟ لأن العلم لا يضبط إلا بالكتابة. قال بعض أهل العلم قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. إذا لابد من كتابة العلم، لابد من كتابة العلم. ولذلك كان الأمر بالعلم ثم العلم بماذا؟ بالقلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صار نبيا بهذه الآيات، وصار النبي عليه الصلاة والسلام مكلفا من لدن ربه بماذا؟ بقم فأنذر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. قوله تعالى وثيابك فطهر، العلماء لهم في ذلك عدة أقوال. أشهر هذه الأقوال قولان. القول الأول أن المقصود بالثياب الذي يجب أن يطهر هو ثياب المسلم، فالمسلم لا ينبغي له أن يترك ثيابه نجسا أو دنسا، فالمقصود بالثوب اللي هو الثوب المادي، والطهارة أي غسله من الأنجاس والأدناس. وقد يقصد بالطهارة أي أن يكون الثوب قصيرا. وثيابك فطهر أي قصره. إذن هذا قول لبعض أهل العلم. يبقى القول الأول أن المقصود بالثياب اللي هي الثياب المادية للهدوم، وهذا القول معنى الطهارة فيه على قولين، الطهارة بالماء والطهارة بماذا؟ بالتقصير. هذا قول أول. القول الثاني وثيابك فطهر أي قلبك طهره، قلبك طهره. وطهارة القلب تكون بالتوحيد والإيمان، ويدل على ذلك قول الشاعر فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، الرمح الأصم الرمح القاتل الشديد ذات النصل القوية، شككت بهذا الرمح ثوبه. هل المقصود بالثوب للهدوم بتاعته؟ لا، المقصود ما تحت الثوب، ويقصد بذلك القلب. أي فشككت بالرمح الأصم قلبه، ليس الكريم على القنا بمحرم. ويرشح هذا القول ويؤيده ويقويه قول الله عز وجل الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فالله تعالى ذم المشركين وقال فيهم لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس وغيره لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون قلوبهم بتوحيد الله، لا يزكون قلوبهم بتوحيد الله. إذا مطلوب من المسلم أن يزكي ثوبه بطهارة الثوب بغسله أو بغسله وتقصيره، بغسله وتقصيره لطهارة الثوب. يبقى طهارة الثوب بماذا؟ باثنين، أن يكون نظيفا، اثنين أن يكون إيه؟ قصيرا. وده المسلم الراجل مش الست. هذه الأيام بيحصل العكس دائما في كل حاجة، في كل حاجة، حتى العكس ده في الايه؟ في التقصير والإطال. تجد القمص بتاعت الرجال طويلة جدا، حتى تيجي تسجد تسجد على نص متر قدامك، لابس القميص بتاعه عامل زي فستان العروس، يكفي 10 انفار معاه؟ ينفعش، ما ينفعش، لابد أن يكون الثوب قصيرا، وهذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أطيل في هذه القضية. إذن طهارة الثوب، زكاة الثوب بماذا؟ بحاجتين، أن يكون نظيفا، اثنين أن يكون ماذا؟ قصيرا. يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة وناله كذلك، قال إن الله جميل يحب الجمال. إذن الثوب يكون نظيف، لا بأس في ذلك الأمر. الحاجة الثانية أن يكون قصيرا. في مرض عمر بعد طعنه والذي مات فيه، دخل عليه شاب قد أسبل إزاره، فلما قاف دعا: يا ابن أخي، يا ابن أخي، قصر ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك أو أرضى لربك. إيه تقصير الثوب دي؟ الثوب. طيب الأعمال، الأعمال لابد أن تزكى الأعمال بالنية، أي بالإخلاص. الأعمال كلها تزكى بالإخلاص، تزكى بالإخلاص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، يبقى الله أعبد مخلصا له ديني، له ديني. إذن الدين القيم والدين القيم أن يكون الدين لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك إخوتي في الله، الذي لا يأتي الإخلاص في عمله يرد عمله، يرد عمله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالمرائين يوم القيامة فيقال لهم: انظروا إلى من كنتم تراؤون، هل تجدون عندهم من أجر؟ فلا يجدون شيء. ويحشر المراؤون يوم القيامة كأمثال الذر. الناس المراؤين دولت يجوا يوم القيامة زي النمل كده، يدهسوا بالرجلين. الذين يعملون من أجل الناس، والذين يتلمسون رضوان الناس وثناءهم وبديحهم، فليعلموا أن طاعتهم وأعمالهم لا تقبل عند الله عز وجل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض: العمل لا يكون خالصا ولا صوابا إلا إذا كان خالصا لوجه الله، صوابا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حسن العمل المقصود في سورة تبارك. إذا لابد أن تكون الأعمال كلها إيه؟ مزكاة. يعني إيه يا أخوانا مزكاة؟ أي أن تكون مصروفة لله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه. إذا الإخلاص لابد أن تكون الأعمال الظاهرة والباطنة خالصة لوجه الله. إذا دي زكاة الأعمال أو تزكية الأعمال. طيب تزكية القلب قلت لكم بالتوحيد والإيمان، يبقى بعد ذلك تزكية ماذا؟ ها؟ تزكية ماذا؟ القلب. تزكية القلب بالتوحيد، تزكية القلب بطهارته، تزكية الأعمال بالنية الصالحة، ثم تزكية اللسان بأن ينشغل اللسان بما يرضى عنه الرحمن. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام زكى الصحابة، زكاهم ظاهرا وباطنا، زكاهم ظاهرا وباطنا، واجتهد في تزكيتهم صلى الله عليه وسلم. طيب، ثالثا وبه الختام، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويعلمهم الصحابي الجليل قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في أمرك، عدل في قضاء، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو سميته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. هذا الدعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن. إذا بيعلمهم القرآن. وكانت عندما تنزل آية كان يقرئها النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، وبعد ما الصحابة يسمعوها الصحابة يبلغوها لنسائهم وأولادهم وإخوانهم وجيرانهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينزل عليه شيء من القرآن يقول: هذه الآيات اجعلوها في السورة التي يذكر فيها كذا بعد قوله كذا. إذن ترتيب آي القرآن في السورة إنما هو بأمر من؟ بأمر من؟ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ويعلمهم الكتاب. الألف واللام هنا يمكن أن تكون للعهد، أي الكتاب المعهود المعروف عند المسلمين هو القرآن، ويمكن أن يقصد بالكتاب بالألف واللام في الكتاب للمح الصفة، أي الكتاب الموصوف بكل خير، فهو القرآن الكريم، وهو المكنون، وهو الشفاء، وهو الضياء، وهو النور، وهو البرهان. ده كلها بعض أوصاف القرآن. إذن الألف واللام هنا للمح الصفة. على أي حال، يعلمهم الكتاب أي يعلمهم القرآن، يعلمهم القرآن. إذن نحن في حاجة إلى تعليم القرآن. وتأمل معي أيها الحبيب كيف أن الله تعالى ركز على القرآن في أول وظيفة للنبي وفي ثالث وظيفة للنبي. أول وظيفة يتلو عليهم آيات، وثالث وظيفة يعمل ويعلمهم الكتاب. الله، إذن هناك تلاوة القرآن وهناك ماذا؟ تعليم القرآن. إذن في هناك ناس يتقرأ لهم القرآن، وهناك ناس يتعلم لهم القرآن. إذن هذه الأمة لابد أن تتمتع بالقرآن تلاوة وتعلما، لابد أن تتمتع بهذا القرآن تلاوة وتعلما. ويعلمهم الكتاب، يعلمهم الكتاب. طب والحكمة، ما المقصود بالحكمة؟ الحكمة في الأصل اللي هو وضع الشيء في موضعه بحيث إذا لم يوضع في ذلك الموضع لا ترتب عليه الفساد. أنا عندنا برطمان ملح، برطمان سكر، لو اشتريت كيس سكر وحطيته مع الملح ينفع؟ ما ينفعش. لو حطيت السكر في مكان السكر ينفع؟ ينفع. طيب، عملت كوبايه حاجه سخنه وبدل ما احط سكر حطيت ملح وشطه، ينفع؟ ما ينفعش. طيب، جبت سمك وشويته وحطيت عليه ملح وشطه، ينفع؟ ينفع. الله، اذا كل حاجه لها ما يناسبها. ده العقل ودي الحكمه. والله عز وجل هدى الإنسان إلى الحكمة. الإنسان ربنا هداه للحكمة ديت، ولكن الحكمة التي هديت إليها يمكن أن تكون حكمة تجريبية أو حكمة عرفية أو حكمة حسية. إزاي؟ إن أنا وأنا صغير رحت عند البابور وأنا ما أعرفش إن ده بابور، وزيت حلة فقمت ماسك الحلة كده قمت ملسوة. إذا فهمت بعد كده إن البتاع دوت لما شغال ها اللي مطلع سخونة دوت وعليه حاجة ما امسكهاش أبدا، وأفضل طول حياتي ما امسكش أي حاجة محطوطة على نار. ما دي الحكمة، وأنا لسه عيل صغير. هذه حكمة، لكن من الذي علمني هذه الحكمة؟ الله، من خلال حاسة الإيد لما اتلسعت، من خلال التجربة، من خلال العرف. ولكن هناك حكمة أخرى، وهي حكمة الإلهام. يمكن الإنسان ربنا عز وجل يلهمه أن يوفقه للسداد. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يلقي الله عز وجل الحق على لسانه، يلقي الله تعالى الحق على لسانه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في كل أمة محدثون، وإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر رضي الله تعالى عنه. طب وهل التوفيق والحكمة الربانية التي يتيها الله تعالى عباده قد انقطعت بموت النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام؟ كلا، بل هي موجودة ما بقي الدين. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة الفقه في الدين، ولكن فقه في الدين ينفع الناس أو ينتفع الناس به، فقه في الدين ينتفع الناس به، دي الحكمة. هذه الحكمة. افترضنا إن في هناك إنسان مريض، وهذا الإنسان مصاب بمرض جلدي، سألك: هل ينفع يا عم الشيخ إن ألبس حرير؟ ينفع؟ تقول له: ما ينفعش، لأن هذا محرم على الرجال. لا، هناك دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الحرير لمن أصيب بذلك، حديث علي وغيره. فإجازة الحرير بعد الحرمة هذا باب الحكمة، دي حكمة، هذه حكمة، لأن مش كل الناس أصحاء، فيمكن بعض الناس يبقى مرضى. هذه حكمة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة تلاقي المشركين مغيرين في أبواب الكعبة وما إلى ذلك، بيقول إيه لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. يبقى الصح إن الكعبة دي كانت تتهد وتحط على قوام إبراهيم، لكن ما عملش ليه؟ إنما ما عملش ليه؟ لحكمة، لأن العمل كده يقولوا إيه؟ محمد هدم الكعبة، فيمكن أن يتغير الناس. لا، يمكن أن يغير الناس. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يسمع سبابه بأذني رأسه من عبد الله بن سلول ومن بعض المنافقين، إلا أنه لم يأمر بقتله. وعندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد غزو بني المصلق أو المريسيع، بأن المنافقين يخوضون فيه وفي زوجه، ومن جملة قولهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ومن جملة قولهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ومن جملة قولهم ما ثبت في الخبر: إن مثلنا ومثل محمد وأصحابه كمثل القائل: سمن كلبك يأكلك. يا تشبيه للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم كالكلاب. فقال عبد الله بن عمر، عبد الله بن أبي بن سلول: يا رسول الله، إذا كنت آمرا أحد أن يقتل. عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو أبوه يعني، فمرني أن أقتل أبي. انظروا إلى هذا الأمر الجيد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بقتل أحد من المنافقين. ولما سئل عن ذلك قال حتى لا يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحاب. الناس مش عارفين لا منافقين ولا مسلمين، مش عارفين. فلو احنا قتلنا بعض المنافقين الناس كلها يمكن تخاف تدخل الإسلام، يقولك لا ده محمد ده راجل دموي، فبعد ما الناس دول حاموه ونصروه وأيدوه ودافعوا عنه بدأ يذبح فيهم، فلم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحكمة باب دقيق في العلم، والحكمة أعمق من الفهم. أرأيت من الفهم كيف أن الفهم أخص من العلم وأدق من العلم وأعمق من العلم، فإن الحكمة أعظم من الفهم. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة، إذ الحكمة ديت لا تؤتى إلا من قبل من؟ الله. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولذلك أطلقت على السنة الحكمة. قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فآيات الله القرآن، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة، علمهم القرآن، وعلمهم أيضا ماذا؟ السنة. وهذا ما ينبغي أن نصنع. إذن ما هي وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي ما هي الأدوار التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام في تربية الصحابة؟ ثلاث حاجات. الأول ها يتلو عليهم آيات، اثنين يزكيهم، ثلاثة ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالله تعالى أسأل أن يعلمنا ديننا، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يطهر قلوبنا من أذناسها وأنجاسها وأرجاسها، وأن ينور وجوهنا بالطاعة والإيمان، وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويتجاوز عن سيئاتنا ويتقبل أعمالنا. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.